بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 301 من البداية والنهاية. قصة عدي بن حاتم الطائي. قال البخاري في الصحيح: وفد طيء. وحديث عدي بن حاتم: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنى أبو عوانة، ثنى عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال: أتينا عمر بن الخطاب في وفد، فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووصيت إذ غدروا، وعرفت إذ نكروا. فقال عدي: لا أبالي إذن. وقال ابن إسحاق: وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين سمع به مني. أما أنا فكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسيرا، أعيد، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد ووطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذ غشيتك خيل محمد؟ فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: قلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، فسلكت الحوشية وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر. فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتصيبت ابنة حاتم في من أصابت، أو فتصيبت ابنة حاتم في من أصابت. فقدم بها على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد، فقدم بها على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سبايا من طيء. وقد بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هربي إلى الشام. قال: فجعلت ابنة حاتم أو فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس بها، فمر بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقامت إليه وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى وتركني حتى إذا كان الغد مر بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست، فأشار إلي رجل خلفه أن قومي فكلميه. قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في المغازي. اثنان، المرباع ربع الغنيمة، وهي عادة جاهلية كان يفعلها الرؤساء. ثلاثة، ذللا سهلة. أربعة، كان اسم ابنته سفانة. متابع: فسألت عن الرجل الذي أشار إليه أن كلميه، فقيل لي: علي بن أبي طالب. قالت: وأقمت حتى قدم من بلا أو قضاعة قالت وإنما أريد أن آتي أخي بالشام فجئت فقلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ قالت فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام قال عدي فوالله إني لقاعد في أهلي فنظرت إلى ضعينة تصوب إلى قومنا قال فقلت ابنة حاتم قال فإذا هي هي فلما وقفت علي استحلت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك قال قلت أي أخي لا تقول إلا خيرا فوالله ما لي من عذر لقد صنعت ما ذكرتي قال ثم نزلت فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فبالسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلم تزل في عز اليمن أو اليمن وأنت أنت قال قلت والله إن هذا الرأي قال فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال من الرجل فقلت عدي بن حاتم فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وانطلق بي إلى بيته فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلة تكلمه في حاجتها قال قلت في نفسي والله ما هذا بملك قال ثم مضى بي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفة فقذفها إليه فقال اجلس على هذه قال قلت بل أنت فاجلس عليها قال بل أنت فجلست وجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأرض قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك ثم قال إيه يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا قال قلت بلى قال أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع قال قلت بلى قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال قلت أجل والله قال وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم قال فأسلمت قال فكان عدي يقول مضت اثنتان وبقيت ثالثة والله لتكونن وقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت قبل المتابعة في الحاشية واحد الركوسية دين بين النصارى والصابئين تابع ويم الله لتكونن الثالثة ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه هكذا أورده ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى هذا السياق بلا إسناد وله شواهد من وجوه أخر فقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت سماك بن حرب سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا بعقرب فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فصفوا له. قالت يا رسول الله بان الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك. فقال وما وافدك؟ قالت عدي بن حاتم قال الذي فرى من الله ورسوله. قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي قال سليه حملان حملانا. قال فسألته فأمر لها. قال عدي فأتتني فقلت قد فعلت فعلة ما أو قد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. وقالت إيته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي فذكر قربهم منه فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. فقال له يا عدي بن حاتم ما أفرك؟ أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. قال ثم سألوه فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل. ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع بقبضة ببعض قبضة. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال بتمرة بشق تمرة وإن أحدكم لاقى الله فقاتل. ما أقول ألم أجعلك سميعا أو فقائل بصيرا ألم أجعل لك مالا وولدا فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا فما يتق النار إلا بوجهه. فاتقوا الله ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة لينة. إني لا أخشى عليكم الفاقة لينصرنكم الله ولا يعطينكم أو لا يفتحن عليكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب. إن أكثر ما يخاف السرق على ضعينتها. وقد رواه الترمذي من حديث شعبة وعمر بن أبي قيس كلاهما عن سماك ثم قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة هو ابن حذيفة عن رجل قال قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال نعم. فلما بلغني خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم وفي رواية حتى قدمت على قيصر. قال فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه. قال قلت والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني أو لا أعيد والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. قال فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم. قبل متابعة في الحاشية واحد ضعيف الطبراني في تاريخه ابن هشام في سيرته إثنان حسن أحمد الترمذي والضعينة الهودج على البعير تكون فيه المرأة. قلت فدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثة. قال قلت إني على دين. قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت تعلم بديني مني؟ قال نعم. لست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى. قال هذا لا يحل لك في دينك. قال نعم. فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم ومن رمتهم العرب أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالله أعيد. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز أو لا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز أو لا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال قلت كنوز ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قالها. ثم قال أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل وقال حماد وهشام عن محمد بن أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل. وقال كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جنبي ولا أسأله. قال فأتيته فسألته فقال نعم فذكر الحديث. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عمرو الأديب أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا إسرائيل أنبأنا سعد الطائي أنبأنا محل بن خليفة عن أو محل بن خليفة أو محل بن خليفة والله تعالى أعلم عن عدي بن حاتم. قال بين أنا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. قال يا عدي أعيد. قال يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قال قلت في نفسي فإن ذعار طيء الذين سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لنفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فقد رأيت الضعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه جهالة الراوي عن عدي. أتابع ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه البخاري عن محمد بن الحكم عن النضر بن شميل به بطوله وقد رواه من وجه آخر عن سعدان بن بشر عن سعد أبي مجاهد الطائي عن نحل بن خليفة عن عدي به، ورواه الإمام أحمد والنسائي من حديث شعبة عن سعد أبي مجاهد الطائي به. ومما روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحبيل الشعبي فذكر نحوه وقال: لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها، لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها، ولا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها. وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة، وعند مسلم من حديث زهير بن معاوية كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل ابن مقرن المزني عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولفظ مسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. طريق أخرى فيها شاهد لما تقدم. وقد قال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن يوسف، ثنى أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي، ثنى ضرار بن صرد، ثنى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي حمزة أعيد عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال: قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل فقال: فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: نعم، وما هو خير منه. لما أتانا بسبايا طيئ وقفت جارية حمراء العساء الدلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة القامة والهامة درماء الكعبين خدلة الساقين لفاء الفخذين خميصة الخصرين ضامرة الكشحين مسقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: لأطلبن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها، لما رأيت من فصاحتها فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم طيء. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، تحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق. في الحاشية: واحد صحيح البخاري، في الزكاة مسلم، في الزكاة اثنان صحيح البخاري ومسلم، عيد البخاري مسلم، في الزكاة ثلاثة لا أراه إلا موضوع البيهقي في الدلائل، وفيه ضرار بن صرد متروك متابع. هذا حديث حسن المتن غريب الإسناد، جدة عزيز المخرج. وقد ذكرنا ترجمة حاتم طيء أيام الجاهلية عند ذكرنا من مات من أعيان المشهورين فيها، وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم والإحسان، إلا أن نفع ذلك في الآخرة معذوق بالإيمان، وهو ممن لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد زعم الواقدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب في ربيع الآخر من سنة 9 إلى بلاد طيء، فجاء معه بسبايا فيهم أخت عدي بن حاتم، وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصنم والعياذ بالله عز وجل، يقال لأحدهما الرسوب الرسوب، والآخر المخذم. كان الحارث بن أبي إسحاق قد نذرهما لذلك الصنم والعياذ بالله عز وجل. قال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى: قصة دوس والطفيل بن عمرو. أعيد، قال البخاري رحمه الله تعالى الآن: باب قصة دوس والطفيل بن عمرو والطفيل ابن عمرو. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن ذكوان هو عبد الله أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت وعصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل بن قيس عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجت أو نجتي، على أنها من دارة الكفر نجتي، وأبقى لي غلام في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله عز وجل، فأعتقته. انفرد به البخاري من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وهذا الذي ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو فقد كان قبل الهجرة، ثم إن قدر قدومه بعد الهجرة فقد كان قبل الفتح، لأن دوسا قدموا ومعهم أبو هريرة، وكان قدوم أبي هريرة ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محاصر خيبر. ثم ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر بعد الفتح، فرضخ لهم شيئا من الغنيمة وقد قدمنا ذلك كله مطولا في مواضعه. قال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، قبل متابعة في الحاشية: واحد، ويقال ابن أبي سمر. اثنان، صحيح البخاري في المغازي مسلم في فضائل الصحابة. ثلاثة، صحيح البخاري في المغازي. متابع: قدوم الأشعريين وأهل اليمن. ثم روي من حديث شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش عن ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. ورواه مسلم من حديث شعبة. ثم رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. ثم روى عن إسماعيل عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الإيمان يمان والفتنة ها هنا. هنا أعيد: الإيمان يمان والفتنة ها هنا، ها هنا يطلع قرن الشيطان. ورواه مسلم عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ثم روى البخاري من حديث شعبة عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن والجفاة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أثناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر، وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.